إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع قرآن السهرة. قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، التلاوة من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Thank you. Thank you. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ Oh, إذا هم يقولون استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة لما تيسر من سورة الروم، تلاه علينا القارئ الشيخ محمد صديق المشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليل أقبل والوجود سكون، الليل أقبل والوجود سكون، بالليل راحت تستريح فتسبح في الخيال، فتسبح في الخيال عيون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قفوفها تذليلا. صدق الله خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والنور أخوة الإيمان، أخبرنا المولى تبارك وتعالى عن تأثير العطاء، وأن الذين ينفقون أموالهم في الخيرات لن يخافوا ولن يحزنوا، بل سيكونون في سعادة دائمة. يقول تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك فنجد المؤمن حين يتبرع بماله للفقراء يكون بذلك أسعد الناس في الدنيا، ويكون من الفائزين برحمة الله في الآخرة، وذلك لعلمه بوعد الله لعباده المنفقين بمضاعفة الثواب والأجر الكريم. يقول تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وهذا ما يجعل المؤمن أكثر سعادة من غيره. فهل نتصدق إخوة الإيمان ولو بالقليل؟ عسى الله أن يسعدنا في الدنيا والآخرة. قطرة من ندى كتروي غريب الإيمان. من حفظ الله للعبد أن يحفظه في صحة بدنه وقوته وعقله وماله. كان أبو الطيب الطبراني قد جاوز 100 سنة وهو متمتع بعقله وقوته، فوثب يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة، فعوتب على ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا أن الجنيد رأى شيخا يسأل الناس فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. وقد يحفظ الله العبد بصلاحه في ولده وولد ولده، كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. إنهما حفظا بصلاح أبيهما. فقال ابن مسيب لابنه: يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. وتلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى في عقبه وعقب عقبه. شهدنا يقينا أن علمك إخوة الإيمان، نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطورة التنافس في الدنيا مع الإعراض عن الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: وإني أعطيت مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: يا رسول الله، وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. وكان الحسن رحمه الله يقول: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنيا فألقها في نحره. ويقول: والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه، ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت، ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذا. فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها. وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. إخوة الإيمان، وعن موكب الحجيج يقول القائل: على مهد الرسالة حط ركبي، وراح إلى رحاب البيت قلبي، ودق بأضلعي طربا وفرحا، وأنسا غامرا في من يلبي. جموع في رحاب البيت تسعى تهرول حوله من كل صوب، وأنهار الدموع من المآقي حياة قلوبها من فرط حبي. أليست زمزم فيها دواء؟ وحسبي أنني في بيت ربي، دعاء الناس فيه مستجاب، كفاني من رضا الوهاب قربي. يا رب ارحم عيونا بالدمع فاضت، فلن يجفف دموعها سواك. يا رب أسعد قلوبا بالحزن ضاقت، فليس من يسعدها سواك. يا رب اهد نفوسا من كثرة الذنوب ماتت، ولا يحييها بالهدى سواك. اللهم افتح لرجائنا رحاب، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها أمل سعد. حتى الملتقى، لكم أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.